دقوا على باب الكريم. سر التوكل على الله وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده. وأعظم ما يتجلى التوكل حال الدعاء، ذلك أن الداعي حال دعائه مستعين بالله، مفوض أمره إليه وحده دون ما سواه. لذلك الدعاء لما هددوا قالوا كما أخبر الله عنهم في القرآن العظيم، قال سبحانه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا شيئا وسع ربنا كل شيء علما. إخوتي آسف، يبدو أن أنا دخلت الآيات في بعضها، عيد تاني. حين قال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. والله كأنها بشريات. إخوتي، هنا في حال المفاصلة حين قال القوم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هنا نزل قول الله أو حكم الله: فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين. والخطأ الذي يقع في أفهام كثير من المسلمين يحتاج إلى تصحيح، أن بعض المسلمين يظن أن معنى أنه توكل على الله يعني أن يعطيه الله ما يريد. غلط. التوكل معنى يلتئم من أمرين: الثقة بالله والرضا بقضائه. هو ده التوكل. يعني أنا حين توكلت على الله أنا واثق أن الله جل جلاله سيقدر الخير، بيده الأمر. ثم التوكل على الله يلزم منه أدم توكلت على الله في قضاء هذا الأمر أن أرضى بما قضى. يبقى مش معنى التوكل أن يديك اللي أنت عايزه، يعني أنا توكلت على الله في الأمر ده يعني يعمل لي اللي أنا عايزه، أنه يعمل لي اللي أنا بتمناه. لا، توكلي على الله معناه أن أنا واثق في ربنا أنه يقدر الخير، ثم إذا قضى أمرا أنا راضي باللي قضى. هو ده التوكل. لذلك لما بلع ربنا، ابن القيم حذر من نقطة مهمة قوي وخطيرة قوي. قال إيه؟ قال إيه؟ قال: إياك أن تسأل الله شيئا غيبت عنك عاقبته، فقد تسأل ما فيه هلاكك وأنت لا تشعر. يعني إيه الكلام ده؟ طب صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تسأل الله أمرا قد غيبت عنك عاقبته. اوعى تقول: يا رب اديني العربية دي، أنت بتعرفش عاقبتها إيه. اوعى تقول: يا رب جوزني دي، أنت بتعرفش عاقبتها إيه. اوعى تقول: يا رب اشتغل الشغلانة دي. تحديدا الأمور اللي غيبت عاقبتها فوض الله فيها، استخر، قول: يا رب اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وارض عني. قول: رب خير لي واختر لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي. ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. هي كده مشيها على مراد الله لا على هواك.